يا رب يا كريم يا الله، رحمتك واسعة. عليكم السلام أختي، يا رب يا كريم يا الله. الحمد لله. أسمع. مرحبا مرحبا. عليكم السلام أخي الكريم، أهلا بك. تفضل تفضل. احكيوا لي شنو الأمر عندكم إن شاء الله. مشكلة دابا خذوا راحتكم، ما احكي لي تفصيل بشوي شوية. دابا على حسب شنو كتقول هي، يعني واحد المرة جات للدار ديالنا تما وخشات تما شي حاجة شفتها؟ يا ما شفتهاش هي. المشكلة ما شفتهاش نيت، ولكن مشكلة دابا كان في شهر رمضان ياك، هي و جات دابا بغات عليه ما نعرف، فتحت الباب ديالي ديال برا ولقيتها تما على ماشي على تريطوار، على العتبة العتبة اللي قدام الباب. هذيك اللي قدام ديال العتبة الباب. هذيك المشكلة انا كان عندي ولدها فهمتي في الدار وصافي، بغيت نخرجو للدار ولكن بغيت ندير الوالدة فهمتي وفتحت الباب لقيتها تما. مشكلة ما دقتش على الباب وما صونتش على لا صونيت، وغير فتحت الباب لقيتها تما فهمتي. قلت لها علي واش كديري علي فهمتي، ما عرفتش اش كانت كدير تما فهمتي. واه فهمت. واه صافي خليتها وواحد السيمانه هكاك قبل يتسالى رمضان كنت مع اختي ناديه والمرات خويا في الدار عند الوالده، وصافي قلت لها احقا الوالده واش عرفتي واش شنو لقيت هذاك النهار فتحت الباب، وكنت بغيت نشرحها واش شفت. وناديه ديالنا اختي ناديه ناضت، هذاك اللي فيه ناض. قلت لها ماما ماما كشفت هذيك المراه في الباب ولكن ما نعرف اش كانت كدير تما، وهذاك اللي في ناديه ناض وقال لي مهبوله مهبوله سيرسيره مهبوله فهمتي، مهبوله هو فهمت. قال لي سيرسيره مهبوله انتينا مهبوله. كنت كنشوف شوف كنت كنشوف اختي ناديه، قلت لها زعما اش كاين فهمتي. وصافي وهي وهذاك اللي فيه واحد النهار قالها زعما مرشوش فهمت مرشوش. وهذيك كريمه اللي كانت هنايا صاحبه اختي ناديه حتى هي قالت هذيك اللي فيه قالها راه هي مرشوش، وواحد النهار علي سنين هذه دخلت عندي واحد المراه اخرى حتى هي ما نعرف الله اعلم دارت لي شي حاجه في الدار. مشكله كريمه انا المشكله ديالي دابا كنت بغيت صافي نطلق صافي من زوجك من زوجي يلا عاد يلا قبل الكونجي صافي. المشكله انا في الدار ديالي ما كنحملوش صافي. مشكله كلشي راه هي كنشوفو كحل سبحان الله. كراهية الزوجة. إيوا سبحان الله هنايا جينا لهنا وكلشي تغير تغير كلشي، زعما كنشوفو بحال زوجي فهمتي. تبغيه ولدي كنبغيه كلشي الأول اللي كان ماشي فحال اللي كنا في الدار. في الدار كلشي كحل، كنشوف الدار ديالي يعني كحلة أنا بغيت المشكلة بغيت غير كنخرج للدار من الدار ديالو صافي، ما بغيتش راني ماشي مرتاحة في الدار ديالي. فهمت واحد فهمت. وإلا هو ما كانش في الدار كتجي لي أحسن ليا. ولا كان ضيق. إلا كاين. صافي واضح صافي التفريق يعني. عندكم أبناء؟ عندي أربعة. ما شاء الله. ومزيان مع الوليدات؟ مزيانين؟ أنا الحمد لله مزيانين، ولكن واحد النهار فيقت بنتي مع كان عندها واحد الحنة في الأصابع ديالها. في صبعها. وتخلعات قالت لي ماما اشنا هاد الشيء شكون اللي دار لي هاد الشيء. ناضت في الصباح شحال في عمرها هي؟ 19. يلا دارت 19. ونصيحه مني رقيو الدار ورقي بنتك، فهمتي؟ نصيحة، أترقي الدار وأترقي بنتك، لأن هذه علامة لما دار السحر المرشوش الجن يولي كيعمر الدار. اختار الدرية في 19 عام بداية ديال أنها تبان، اختارها الحنة تكون في الغالب بالزواج والعشق، ومن دابا يبدا يتملكها، ومن بعد يعطل عليها أمر الزواج وأمر الولادة، فهمتيني؟ يعني احنا غنشوف المشكل ديالكم بجوج، ولكن نصيحة في الدار شعلي الرقية، في الدار في الدار شعلي سورة البقرة، في الدار رشي الدار بالماء ديال القرآن، هذا ديري هذا الشيء، وتا بنتك يوميا تسمع الرقية، فهمتي؟ وخصوصا الرقية ديال الجن العاشق، باش إذا كان شي حاجة يلاه بادية تكون سهلة باش تحيد. العاشق كل ما كيطول مع المرأة، كل ما كيتمكن كيولي يبغيها، يعني يقول لك انا نموت وما نخرجش منها، باش تحيدي هذا المشكل من دابا مزيان ملي فهمتي هذه الامور. يعني من دابا جاتها الحنه كاين المشكل، واضحه؟ اما انت مادام كتحسي بالعداوه مع الزوج وملي كتبعدي من الدار كترتاحي، كاين المشكل عاوتاني في الدار ديال المرشوش او ديال المعمر، فهمتي؟ يعني كتوصل لدرجه انك تضيقي ملي زوجك كيدخل الدار كتكرهي، وملي كيخرج كتنفسي. اذا كاين المشكل عنده علاقة بالزوج، ملي كتخرجي من الدار ترتاحي تجي للدار كضيقي عنده علاقة بالبيت، إذا المشكل عنده علاقة بالبيت وبالزوج. بحال دابا في شهر في الكونشي كنت جيت البلاد عند الوالد، ولكن هو ما جاش، هو بقى تما كان خدام. و صافي كنت فرحانة، كنت مع الوالد والوالدة ودراري، صافي الحمد لله. ولكن شحال ما كيجي صافي الكونجي يتسالى، ايوا كتجي ليا الثقه حيت ملي كترجعي عنده صافي كنقول ليا وكيفاش غادي نعملها يا رب، كيفاش يا رب. هذا هو خويا حكيم، خويا كيقول لي الوالد فان ايوا بنتي كيف كتحسي براسك، كنقول الوالد ما بغيتش نرجع، بغيت نبقى هنايا، كنت بغيت نبقى في الدار ديال الوالد. لا لا لا كيقول لها كيفاش ما تقدرش تبقاي هنايا، واش غادي دير هنا؟ كنقول له لا با ما كمان بغيش نمشي للدار، بغيت نجلس هنايا. الساعة ماشي انت، هذه قوة السحر اللي كتخلي دير لك هذيك المشاكل، هي اللي كدير لك الضيق والنفور. دابا غير حنا غنشوفوا واش انت كتحلمي شي حاجة بالليل، عندك شي حاجة في الجسد تاعك ولا لا؟ مشكلة كنت في المغرب نورمالمون دائما كنسمع نمشي دار مع المصارم الامعاء ديالك دائما غرغر غرغر كيديروا الصداع في الدار، الا بغيت نمشي نعس كنسمعهم دائما دائما. ولكن كنت في المغرب حرام تقول نسيت كاع، نسيت كاع هذاك الشيء. سبحان الله دخلت للدار ومشيت نعس، صافي بدا عاودي، صافي بدا لي على هذاك الشيء عاوتاني. قلت له سبحان الله، قلت له والله، قلت له كنت في المغرب مع عمر ما سمعت هذا الشيء. دابا رجعت هنايا، رجعت للدار، رجعت الفراش ديالي، صافي هذاك الشيء عاوتاني بدا لي هذاك الشيء. واضح، فهمت المشكله. وصافي كنت كنقول له صافي رجعنا للدار، فتح الدار الباب، قلت له يا رب، قلت له شنو هذا الشيء عاوتاني. صافي كنت صافي ما بغيتش، صافي هذيك الدار صافي دخلت فيها وما بغيتهاش، ما بغيت هذيك الدار، صافي كنقر هذيك الدار. صافي المهم مشينا نعسنا، وكنقول له شي حاجه شبر لي كما موتني او بتون بي بيانو ديما ما نقدرش نهضر. مشكله كنت كنبغي نقول له هاد الدار كنقرا، هاد الدار كنقرا، هذاك هاد الدار وشي حاجه صافي ما نقدرش نهضر. كنت كندير له زعما بغيت نهضر ما نقدرش. صافي شحال كنت كندير له هكاك، فمي ما بغاش يفتح، صافي ما نقدرش نهضر. قلت له صافي كنت كدير هكاك، قال لي صافي اقرا آية الكرسي، قرا قل هو. صافي كنت كنقرا، بغيت نقرا ما يقدرش نفتح الفمي، صافي كنت كنقراها بالقلبي. صافي قريت جوج مرات آية الكرسي، واحد مره قل هو الله واحد. صافي قلت له سبحان الله، قلت له صافي كنهضر. وقلت له اسمحني ولكن هاد الدار كنقراها، كنقرا هاد الدار. واضح واضح. وجوج مرات عاوتاني وقع عليا عاوتاني هذاك التوقيت نيت بغيت نقولو زعما اسمحني ولكن من يمكن من غدا غادي نقرهك وهذاك الشيء عاوتاني صافي كنت ما نقدرش نقولها له واضح واضح صحيح كنت كندير له هكاك عاوتاني عاوتاني قال لي مالك يعاود قلت له صافي ما وخا صافي الحمد لله قريت عاود آية الكرسي وقريت هذاك الشيء صافي قلت له صافي قلت له سمحني كنت كنبكي ها كنبكي كيجي لي انا غير دور شعور يخرج البكاء بوحدو واضح قلت له صافي هذه علامه سمحني قلت له سمحني ولكن من غدا وقيلا الله اعلم غادي نقرهك صافي شالي هذاك الشيء صافي قلت له من غدا غادي نقرهك قال لي ما تقول ليش هكاك صافي ما كيجيكش بالليل شي اعتداءات شي واحد كيجيك بالليل شي راجل لا عادي لا لا اذا الحمد لله صافي لا واضح واضح ولكن غير الشيخ هذا قبل ما نجي واحد السيمانه ولا جوج سيمانات فحال اللي حلمت عطات لي واحد المراه الكبده فحال الكبده كبده واه ولكن المشكله راه هي تحل ماشي الكبده لا راه هي عندها لون احمر ايه موف ولا لا هي عندها الوره هذا سواء كحل ولكن مشكله وهذيك المراه كنت كديرها هكاك لهذيك الكبده كتحكك كتزولها هذيك الجلد القشره الفوقانيه الغطاء الفوقاني كدير لها هكاك وقلت لها ايه قلت لها هذيك شي حاجه خايبه فحال هذيك شي حاجه خايبه وكليت شي حاجه تفريت مع كان عارف هذيك هذيك الدروما الحلم كانت هذيك فريته وكليت شي حاجه كاتشوب قلت لها ايه هذيك شي خايبه صافي فحال الامل فحال اليوم وغدا ولا مول غدا عاوتاني سبحان الله حلمت كليت شي حاجه اخرى عاوتاني ولكن ما عقدتش بالضبط اشو كانت هي ولكن فحال شي حاجه قشرتها ولا ماشي انا اللي قشرتها كاع المهم قشرتها وفحال اللي كليتها ايه طيب واضح واضح دابا الله اعلم هذيك السيده اللي عطاتك الكبده شتيها كتمزق في الكبده كي عامله هذيك السيده مزيانه خايبه في وجهها لا في الحلم ديالي بنت عمي ولكن هي زعما معقوله غير بايتن هي واحد المراه وصافي ولكن نورمالمون هذيك راه هي في قلبي طيب صافي طيب الحمد لله طيب خير لاحظي هذه تمدي كاينه يا وتغطي وانت جالس قدامي واش متخليك انت هي غتمدد هنا وغطيها بعدك وانت جلسي في داك وانت جلسي ان شاء الله في داك الكرسي عاوتاني ماشي بزاف هاد هاد السيمانه كنت كندير رقيه كتحط لينا اختي ناديه رقيه نعم نعم وكنسمعها وعاوتاني حلمت زعما مشيت دخلت عند ناديه في الدار اختي ناديه ومع نعم. راجلها نعم ولقيت كيسبل فيها وكيعيرها وقلت لها نعرشيتها ما غادي نخرج صافي دورت راسي وبغيت نخرج مشكله مع طالي القلب ديالي قلت له لا هذه اختي ناديه ماشي زعما هو اللي غادي يجي وغادي يعملها لها ليها هكاك صافي تفحد هذيك الباب وكنقي عايرها عاد وهي كانت مسكينه في واحد القنت خايفه وصافي انا عطى لي الله الجهد ومشيت عنده ورفضته من هنا وقلت له زيد البابك برا الكهان الخناس الصحار وصافي رميته برا الشارع وكان خرجوا اصحاب الجامع اصحاب المسلمين مسلمين في المسجد خرجوا برا وكان كيقولوا كان عيط له ليه الكهان الصحار زو دابا ما عطنا انتون فهمتي وفحال شي شكل ما نعرف صافي فاضح واضح فهمت هادشي متى عاد يلا في هاد السيمانه قبل ما نجي عندي قبل ما نجي عندك طيب ولكن هاد الثلاث ايام نيت قبل نجي ما نقدرش نسمع الرقيات ما صافي كان قيحر قيتان راسو كيحرق الراس ديالي حرق الراس والودنين ديالي ديما كنت كندير لي سيكوتور ولكن صافي ما نقدرش نعز بهم وما نقدرش ان صافي واضح نسمع بسم الله يا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله كيف لا قلت له صافي زعما واش تقدر تسجلي سجل سجل دير فيديو وسجل هكا جات تما واش دايا يا وانا نجلس هنا ولا خذ شي مشكل لا شوف انت جلس هنا في الوقت انت تمدي هنا يعني. فهمتي هذه التكه هنا و طيب جيد باش نشوف في كان مزيان مزيان هكذا نغطيها نتأكد ان شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله جل وعلا وهو الله القادر أن يجلي لنا الأعداء في ضعف وذلة، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. سمعنا أعراضهم، وأسأل الله أن يجلي كل خادم جاء بسحر على الأعتاب والأبواب والطرقات والجنبات والممرات، سكن الأقدام وأثقل الخطى، جلاه الله جل وعلا. جاء الله به وجلاه، أظهره الله وأبده، فلله الحمد والمنة. خادم سحر الأبواب والأعتاب غايته ألا يكون الزوج قريبا، غايته ومهمته وظيفته قد يكون أبين أمرا. والجن الآن يتفاعل معي إذا موجود، لأن الأمر ينقسم إلى أمرين، قد يكون السحر بذاته له تأثير، وقد يكون معه من معه ليكون الوقع أشد، وهذا أجله الله تعالى أي موجود مع السحر. وبالضبط في الأقدام له علاقة بالمخطى وبالمرشوش، وقد يكون له علاقة حتى بالمدفون، لكن الآن على حسب ما نرى وما سمعنا بالمرشوش والأعتاب والأبواب. الآن خلاص الجن ظاهر واضح. فأذكر الجن بداية، قالت خلاص قررت طلاق، أخذت القرار أن تنفصل وأن تبتعد عن الزوج. قالت سبحان الله، لما أبتعد عن البيت أحن إلى الزوج وأصبح أراه بعين الرضا والمحبة والقبول. إذن هنا يتجلى ويظهر على أن العلة لها علاقة بالمكان، حينما يغادر ذلك المكان ترجع الأمور إلى عادتها، إلى طبيعتها، إلى أصلها، وهو المحبة والمودة. حينما تكون في البيت يخرج الزوج من البيت ترتاح، حينما يقدم على البيت يخرج من البيت يضيق صدرها. جاءت إلى المغرب وحدها مع أبنها وكذا، حينما أوشك موعد رجوعها إلى أوروبا ضاق صدرها وأصبحت تقول لوالدها لا أريد أن أذهب. الغاية ماذا؟ البعد عن الزوج، سواء في بيت واحد بعد، أو في بلد عن بلد بعد، أو في الفراش بعد، أو في العاطفة بعد، في المحبة بعد، لأن من جاء وكل بهذا، من جاء ماذا؟ وكل بأمري، وكل بأمري التفريق والبعد. منذ أن بدأت وهو يحرك القدمين، منذ بدأنا وهو يحرك ماذا؟ يعني خادم سحر المرشوش والمخطى الآن صعد في الرأس، الآن صعد إلى الرأس واستجاب، يتقلب في القدمين، فهم الآن صعد إلى الرأس في القدمين وفي الرأس، أي في كل بدن الآن خلاص يستجيب بشكل واضح أكثر. أنا بداية أنصحك طاعة الله عز وجل. قال الله جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحر أنواعه كثيرة. هذا جاء بسحر التفريق، جاء من أجل التفريق لكن بسحر مرشوش، قد يكون تفريق بسيح مدفون، بسيح محروق في الهواء في البحار، قد يكون معلق في الأشجار، مرمي في الآبار. تتعدد أنواع الأصحاب. السحر ليس نوع، السحر أنواع. هذا سحر جاءوا به على عتمة الباب وعلى الباب، تخطاه الزوج وتخطته الزوجة، لكن من أثر في الزوجة؟ نفهمه، نفهمه، خصنا نفهمه. هو سحر عبارة عن ماء، عن نجاسة، عن دم، عن حيض، نفاس، كل ما شئت، سائل غش، كان أبيضا، أصفرا، أحمرا، أسودا، غش مغشوش. ولماذا اختاروا العتبة؟ العتبة هي التي ذاك الخط الذي يكون على جانب الباب، يعني لا بد أنك ترفع قدمك عند الولوج وعند الخروج، ليضمن الساحر وتضمن الساحرة على أن الأمر مضمون 100%. ما يمكنش يدخل من النافذة، من الباب. ربما إذا جعلته جعلته في طريق ربما تنحى، لكن عند العتبة وعتبة دخول البيت، خاصة إذا كان للبيت باب واحد، هي ضامنة أكيد على أنك سوف تتخطى هذا الباب. هنا ينقسم الأمر إلى أمرين اثنين. قد يوصى أو تكون وصية للجن أو الشيطان، كل من الزوج والزوجة الذي يتخطى أولا يسكنه الجن، وبالتالي يبدأ التفريق. أو قد يوكل بشكل واضح بآثار مع ذاك المرشوش لأذية الزوجة للزوج ولمحنة الزوجة للزوج، والغاية واحدة هي ماذا؟ هي التفريق. هنا يتضح أن أن المرأة هي من أصيبت بهذا. لا شك أن الزوج تخطاه، أن الزوجة تخطاته، ولكن الجن سكن الزوجة، وهو الآن في الزوجة. بعدما جاء إلى الزوجة بالمرشوش، قد يكون شفاف لا يظهر، وقد يكون عبارة عن قطرات، وقد يكون عبارة عن يعني خطوط، قد يتنبه له، قد لا يرى بالمرة، سبحان الله. وقد يراه البعض يقول أزيله بمواد التنظيف مثلا، بالمطهر مثلا. أقول له ولو تجمع المطهرات دي الدنيا كاملة لن تستطيع أن تزيل آثاره إلا بالرقية. قل سبحان الله. أضرب لك هذا مثلا. الآن الطب يعجز في أمر لعاب الكلب، صح أم لا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، صح؟ هذا مثال بسيط نقيس عليه، والأمر ضيق لكن نعطيه إشارة للبيب يفهم. ومع ذلك جربوا بالمعقمات والمطهرات ووجدوا أن الجراثيم ما زالت باقية، حتى جربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاختفت الجراثيم. أقول لك هذا بالنسبة للكلب، فما ظنك بالشيطان والسحر؟ وإن حاولت فلن يبطل إلا بكلام من الله سبحانه الذي قال فيه إن الله سيبطله فجعله سببا. إذن هذا السحر قد يستهين به البعض ويقول خلاص جاءت، ولماذا تحرص؟ وبعضهم يحرص على رشه في العصر والمغرب، وبعضهم يحرص على رشه عند بزوغ الفجر أو عند غروب الشمس، تظن الأمر عادي؟ لا، على حسب العمل واش هو بنجم بقمر بهواء بماء بداية شهر آخر شهر خدان حراس هذه علوم أخرى. ما تقول والخادم القاسم خدام القاسمون اللي ما يفهمش الأمور يمشي يفهم. ولهذا الجن الذي تتكلم معه ويعي سبحان الله هذا الكلام ويفهم هذا الكلام جيدا يفهمه الجن يفهمه سبحان الله العظيم. ثم الجن عجب يا سبحان ما كثرت انك خلط الجن ولنا نحل معاهم فسبحان الله طيب فيسكن البلد ايوا اش كيتسنى هو راه واقف على ده لاحظ معي بامكانه يدخل بدون هذا السحر لا يفتح له الباب ويفتح له الطريق ويحيي قوه فهم معي مزيان ولهذا البيت يصبح حتى وعرضا للجن وهذا ما رايناه من خلال الاعراب قالت حتى بنتي عدد 19 سنه الان تستيقظ في ذي الحناء اذن اصبح البيت مرتعا للجن مع ان الجن لا الذكيه فهم معي مع ان الجن في بدنها يسافر معها لكن اذا غارت البيت خفت وطأة وحدة وشدة التفريق بينه وبين زوجها ولو تعود نفس القوة التي له في البيت بمعنى أن السحر له تأثير بالغ وزيادة في الأذى إضافة إلى من يعمر معه لزيادة الأذى علم وبالتالي لم يعد الأمر واقع على فرد من في البيت بل على أفراد لكن تتفاوت الأذية فمن الجن المعمر من اختار الابن في صغره وقد بلغت 19 سنة فعشقها وأصبح يضع لها الحناء عشقا وحبا من الآن وتملكا صح ما لقيناش بينا لي قال صح خذي الأمر تكون ما فهمتيش ما يقول صح يقول لك وقع معي هنايا هذا هو الأمر الذي يجب أن يبين وأن يعلم إذن مراتب السحر تنقسم حتى في المرشوش ولهذا أوصيته وهو كان يسمع معها فلا بد أن يحصن البيت وأن يطهر وأن يلقى أفراد البيت لأن الآن التفريق لم يعد على فرد وإنما التفريق الآن أصبح يريد الكل ولهذا تقول لك الموروث هنا يتجلى أمر الموروث الإبن الآن ابنته 19 سنة بعد مضي 30 سنة تقول لك ما تزوجش كذا فتأتي يقول لك سحر في الطفولة سحر في الصغار سحر من الأم لأنه صلي على الأم فتكون هي ضحية لأن الأمر لا يتفطن له في العلاج لا بد أن تعالج من معك ولا بد أن تصل إلى السبب إلى السر حتى يشفى وإن كانوا ليسوا معك الآخرون الأصول حتى لا بد أن تصل إليها بإذن الله تعالى يصل العلاج هذه أمور لا بد أن تبقى فأنت لا تعالج غصنا بل أغصان فالجذر واحد والأصل واحد ولا تظن أن إذا بدلت القبلة أو بدلت العتبة والبيت قد سلمت لا أبدا وهذا كانت له مراتي على إيه الموضوع ديالنا ماشي موضوع ديالنا شرحه السحر المرشوش احنا بغينا غير باش نوصلوا للجن وصلنا ليه الان هو خلاص تكلم وهذا هو بيت القصيد عندي انا بيت القصيد هو باش يتكلم الجن وتكلم اذا انت جيت كي تعطل عليها المحبه صح ها وانت واحد من المنظومه السحريه باش تعطل على المحبه هكذا يؤذون المسلمين والمسلمات واسهل الاسحار هي المرشوش كي اللي كرمكم الله خاصة عندنا بحال في المغرب وكذا يقول لك هذا ربما الذول القططي أو ربما الدواب أو حشرات أو ربما مر كلب بالليل على الباب أو شيء والناس على حسن النية يغسلونه عادي ويمسحونه عادي هذا إذا تفطنوا له أما إذا كان البيت كبير واسع وكانت هناك أبواب حقائق وأبواب مداخل أخرى، الأمر سهل، سهل جدا أن يكون على الأعتاب والأبواب، أسهل ما يكون. والأذى يصل، لأن تلك الطاقة السلبية تعطى للجن، وقد يحاط بسياج الفيلا أو العمارة أو البيت أو الحديقة المرشوش، وتصبح أنت. ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. تقول ما الجن الشياطين لا تقف، أقيه بالليل والنهار ولا يقف، ما هذا؟ ما الأمر؟ أنا أقيم الليل وأصلي وأذكر القرآن وأختم فيه، ما الأمر؟ وقد يكون الرش من الإنس وقد يكون من الجن. شتي كيفاش؟ هذا غير المرشوش، أما الشمع عرك من كل جهات، سلم سلم، اللهم سلم، فهمتي ولا لا؟ غاية هذا المرشوش هو التفريق حسب عند أنفسنا. غايته ماذا؟ الطلاق، ألا تبقى المحبة والمودة، ويزرع الجفاء في البيت. قد يكون أهل البيت أهل دين وصلاح وتقوى، لكنه يصل إلى أمر يجعله الجفاء، أو قد على حسب ويجاهد أن يصل إلى القلوب، أو يزرع الفتن بين الفينة والأخرى. كلما ظفر شيء هو فائز، يستطيع معك، لم يستسلم أبدا. هذا حال خدام سحر المرشوش. المرشوش رش، لكن وش هو؟ ما رش؟ لا أبدا. وش هو؟ ترياق ودواء رش؟ أبدا. وش هو؟ شاي أو قهوة رش؟ لا أبدا. معه من العهود والمواثيق التي أخذت على الجن والخدام أو الخادم. فرق فرق طلق طلق، أو يجعل له للجراحة والحوادث، أو لمحق المال، قد يصونه بشيء أو بأشياء وأنت لا تعلم. تخطيتي؟ دخل مع صبعك، دخل مع عنيفك، دخل مع العوام. قد يترقب، إذا كنت في التحصيل يترقب يوم العذر الشرعي أو الغفلة. تنسى تنسى، تغفل تغفل، اعطيك يدخل، ومن ثم يبدأ في الأذى، ضيق الصدر. قل عادي، هم وغم فجأة، قل عادي، أرق وعدم قدرة على النوم، قل عادي، بعد عن الزوجة على مرغب الفراش، قل عادي، حتى يتمكن من فهم الجسد من أعلاه إلى أسفله، ومن ثم يقبل قبضتها، يتلاعب معك وإن كنت من أهل الحج والعمرة والصيام والقيام وحفظ القرآن وختم القرآن. وذاك عنده لها وعنده مواطن يختبئ فيها، يتوارى داخلها، أو ربما له القوة والقدرة أن يحيط بالبدن ويحوم حول البدن. فهمت ولا لا؟ يقول نعم. وانت شنو؟ وانت ماذا؟ طلاق. المرشوش للطلاق، المرشوش للفراق، المرشوش للعداوة والبغضاء، المرشوش غدرا وحسدا، صح؟ ها؟ شحال عام انت فيها؟ شحال عام؟ كم سنة وانت فيها؟ تكلم، كم سنة وانت فيها؟ كتسمعني؟ كم سنة وانت فيها؟ كيقول لي ما عرفتش، هو يسكنها ولا يعرف كم سكن. ما مخلص عفش، ما مخلص إيجار، ما مخلص تمليك، ما مخلص كل شيء، واكل شارب شيء يعرف الراس. يلا قل لي كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ نضلك؟ ها؟ ها؟ لا. يلا كم سنة مدة فيها؟ أنت اللي فرقتي على الزوج؟ ها؟ بغي الطلاق؟ أدب أنت وضريف. أنت بشي العدو مع الزوج؟ قال لي نعم. يا طيب تقول له أنت تطلق صح؟ ها؟ كلفوك بهذا الأمر. ماذا قالوا لك؟ طلقها. ها؟ نعم. اسمعني مزيان. أنت الآن تجيب إجابة واضحة والأمرك واضح وستعي الطريف في يدين. ها؟ شنو قلتي؟ يا الله. يا الله؟ من قالتها؟ هي أم أنت؟ ها؟ شكون أنت؟ هي ولا أنت؟ هي يعني هي كتعقل، هي تذكر لكن لا تتحكم في كلمات الجن وفي حركات الجن، شكون واضح. وهذا يؤكد أمرا لابد أن نفهمه الآن مباشرة، هو أن حينما يوسوس لها يعطيها الإشارة هي من تطبق، يعطيها الإشارة هي من تتكلم مع الزوج بغضب بقوة، يعطيها ضيق وهي من تمتثل بالنفور والجفاء والبعد. صح؟ صح. جيد، إذا الأمور واضحة. يا الله شيء أدلك على شيء. يلا هيا بسم الله. اسمعني مزيان، كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني؟ كتسمع؟ كتسمع؟ واش تعذب؟ لا. طيب شحال عمرك فيها؟ 15. 15 سنة؟ شحال عمرك زوجي؟ شحال عام؟ 23. يعني 15 سنة تسكنها وهم متزوجين الآن 23 سنة. يا الله، يعني نقصوا 15 من 23، البقية دازت جحيم وعذاب. يعني هم لهم في الزواج 23 سنة والسحر له 15 سنة. يعني صابرين، كنقولوا البيوت أسرار، هو زواج بالصبر، زواج بالحساب، زواج بالتقاليد، زواج بالعرف، زواج بالأدب، زواج بالمحافظة على البيت وعلى الأسرة. صح ولا لا؟ إيه الزوج يقول لي نعم، لكن غيب السحر والجن حقيقة الزواج، وهذا يقع مع كثير من البيوت للأسف الشديد. للأسف للأسف للأسف أقول للأسف، كثير من البيوت هكذا، تأكل تشرب تمرح أحيانا تضحك أحيانا، ولكن الحقيقة وربي مغيبة، وربي مغيبة، وربي في كل شيء، حتى في كل شيء. يا الله، يعني إلى قبل دقائق الأمر خفي، يعني الزوج والزوجة لا يعلمون بحالي، الجن والشياطين 15 سنة تأكلهم، تحرقهم، تباعد بينهما، تؤذي كل فرد منهما. ما تقولش غير فرد، والله أخي يسحروا غير الرجل، الزوجة تؤذى معه، يسحروا غير الزوجة، الزوج يؤذى. طيب الزوج يكون طيب على أخلاق، على طاعة، على دين، على تقوى، ولكن الزوجة مسحورة تكون عصبية، فيها الجفاء، الزوج يؤذى معها لأنه ليس بلا حرام، يؤذى معها لأنه صاحب خلق وحياء ويريد أن يكون في بيته في السعادة. سمعت الجن يعذب بهذا عذاب شديد، يعذب بهذا عذاب شديد. الجن يسكن 15 سنة ويختفي، لم يصعد قبل هذه الساعة. 15 سنة في غيبوبة، في سوبات، أكل وشرب ونوم، مهمته فرق فرق طلق طلق باعد باعد. صح ولا لا؟ هذا الشيء اليوم شتي، أقسم بالله إلى البيوت، البيوت تؤذى أذية بالغة، البيوت تؤذى أذية بالغة. الحسد، الحسد، صح، الحسد، الحسد ماذا يصنع؟ لماذا قلت الحسد؟ لأن لابد نرجع 23 سنة الزواج 15، هل بقات تسمو معايا؟ إذا قسنا 15 من 23 يعني 8 سنوات بعد الزواج، لأن كانت في شمالها في شبابها في بداية الولادة والمحبة، فلا بد أن يتحرك حسد الحاسدات والحاسدات، صح ولا لا؟ والحاسدات والحاسدات والحاسدات. إيه الجن يقول لي نعم. إيه شنو عملتي بها؟ ماذا صنعت لها؟ يا رب توب علينا جميعا يا رب، تدينا وتبعد عن شر الخلق يا رب. قل لي شنو عملتي بها؟ لا تخف، احنا لم نبعث بالجلد وبالعذاب، ابشر نبشرك بالخير. عرفتي؟ اما باذن لك الامان والضمان، فقط انت ادعي للحق. قل لي شنو عملتي لها؟ شنو عملتي لها؟ تكلم. ها؟ ما تعرفش؟ نضلي؟ نضلي؟ ايوا تكلم. لا تخاف من السحرة او من المعمرين او الشياطين، كتسمع لنا لا؟ يلا قل بحق باذن الله تعالى ماذا صنعت لها؟ يلا بسم الله. إذا نضلي كتعرف، نضلي؟ إيوا هكذا، إلا نط من بلاصتي كتعرف. الأمر ساهل. نض من بلاصتي بإذن الله غادي تتذكر، ترجع لك الذاكرة. قول لي شنو عملتي ليها؟ ما بغيتيش تقول. السحر قوي. قال لي نعم، لن أقول، السحر قوي. والله يغلب على الجيل الغباء، ولكن معه الدهاء والقوة أيضا. هيا. يلا قول لي، هلا نطلي. تعذب تعذب تعذب تعذب يا رب. شنو عملتي لها؟ تكلم. شنو عملتي لها؟ عذبتيها؟ قل لي شنو عملتي. وش عذبك؟ لا يا رب. قل لي شنو عملتي لها بسرعة بسرعة بسرعة. شنو عملتي لها؟ ها؟ شنو؟ شنو شنو؟ ما عرفتيش. اخي الكريم اعطيني داك التليفون قادولك هنا وقلبها ليا، قلبها. عرفت؟ شوف انا نشد لك السير، قلبها قلبها. هاكلك صافي، خليها ليا هاكلك صافي صافي هاك صافي. جاي يلاه يلاه. اسمعني مزيانة، اسمعني مزيانة، اش تقول لك؟ اسمع ها؟ باش تكلم؟ تكلم ولا تكلم؟ تكلم ولا لا؟ تكلم ولا لا؟ تموت؟ تموت؟ تموت؟ تكلم ولا لا؟ شنو عملتي لها؟ تكلم ولا لا؟ زيدك؟ لا تكلم ولا لا؟ تكلم ولا لا؟ تموت؟ كتسمعني؟ تكلم تكلم ولا لا؟ تكلم ولا لا؟ ما نقدرش. ها؟ ما نقدرش. ما نقدرش. ما نقدرش. إذا السحر قوي. السحر قوي. ما في عين السحر قوي يا جماعة. السحر قوي. السحر قوي. هاي. ساوعي. سمعت إيش قال؟ قال لك ما نقدرش نعترف. باش تعرفوا قيمة الاعتراف مهمة جدا. وإلا ما كان كان يقول لي أي كلام. قيمة الاعتراف للوصول إلى العلاج الحقيقي بإذن الله في التأكيد عليه أثناء خروجه مهمة جدا. قال لا أستطيع أن أعترف لك. قلت لما؟ قال لأن السحر قوي جدا. وما دام السحر قوي، ما الذي يمنعه؟ هل هو السحر؟ لا، خادمه صاحبه الساحر والشياطين التي معه أقوى. أما هو إلا إذا كان من يلازمه في البدن ولم يتجلى هو صاحب قوة أيضا. مفهوم؟ الله منها هي، ولكن الحركة والتعذيب منه هو، صح ولا لا؟ سنعيد عليك يا رب. بسم الله. ما عندناش المشكل. أين المشكل؟ أين المشكل؟ ما كاينش. قد قد قد مجدي يلا هيا. لابد أن تعترف لي. اسمعني شنو عملتي ليها، وثم سأسألك سؤال. السحر بماذا صنع؟ عرفنا مرشوش. هل معه آخر مدفون؟ هل وحده مرشوش؟ بماذا رشة هذه كلها لابد أن نعرفها بالدم. رشة بالدم. ولهذا ترى الكبد الأسود والكبد دم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان. الكبد دم صح؟ فلا بد أن نبين هذا صح؟ طيب رشة بالدم بدم أسود أي بمعنى دم نجس دم نجس صح؟ ها قبل 15 سنة رش الدم صح؟ طيب طيب طيب طيب لهذا السحر قوي ماذا صنعت لها؟ في ماذا سببت؟ تؤذى؟ واش نعذبك؟ لا ايوا ماذا الشيطان ينفعك والساحر؟ لا نفعوك؟ ما نفعوكش هو أقول لك إن استجبت لا عذاب بإذن الله تعالى شنو عملتي لها؟ تكلم تكلم ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع الزوج لا لا لا لا لا لا مع الزوج صح؟ طيب طيب طيب يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ها طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق محاكم المسلمين في كل الدول هكذا طلاق وفراق ونشوز وخلع وعداوة وضرب وجرح والعياذ بالله ربيعة شكون شكون ربيعة شكون شكون ربيعة ربيعة برات خو برات خو حسابهم على الله لا يهم أي خلاص اسمعني 15 سنة وأنت في البدن بسحر دم مرشوش على الباب على العتبة ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا اسمع اسمع شنو اسمع لي اسمع لي اسمع لي شكون اللي يسمح لك هي تسمح لك خير يقول تسمح لي شتي اسمح لك عذبتها كثيرا ما سعيت مع الزوج 15 سنة حرمان في النفسية ها 15 سنة بغيت أن يتصور الإنسان المشاكل التي تقام في البيت 15 سنة البعد عن الفراش وعن المحبة والراحة والسعادة والأعياد والعطل والمناسبات والأصفار 15 سنة بغيت الإنسان يتصور هذه الأمور ايوه ايوه ايوه كيك الدار ديالهم تبقى كيك ايوه ايوه فهمتك فهمتك خير ان شاء الله هكذا لهذا صح الله شو انت مسلم يهودي نصراني تكلم انت شو شنو يهودي؟ ها؟ نصراني؟ مسلم؟ مشرك؟ لا تؤمن بشيء؟ ها؟ شيطان؟ تكلم! شنو دي شنو انت؟ شنو انت؟ يهودي؟ نصراني؟ لا يهودي ولا نصراني؟ مسلم؟ مسلم؟ مسلم ظالم؟ أسكن في البدن مسلم ظالم هذا المسلم الظالم ونعم يقع هذا مسلم ظالم أسكن رغما عنه فأصبح خادم معك غيرك في البدن معك غيرك في البدن تكلم معك معك في البدن شكون اللي معك من معك ها؟ شكون؟ شكون انت؟ شكون انت؟ محمد مسلم. معك شي واحد اخر؟ انت بوحدك؟ الحمد لله. ايوا وحده في البدن. مسلم ظالم. يجب ان يفقع ما هو الاسلام ويعرف الاسلام. الاسلام حرم عليك التفريق. الاجر العظيم في الجمع وفي الصلح. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ها؟ شنو؟ هي تشعر براسها كحرقها لانه يسكن في الراس. يعني لو سكن الراس فسيطر على الراس. خلاص الامر واضحه باذن الله والواصل طاعه لله جل وعلا. اللهم صل على اوصيك يا مسلم ظالم ان تكون مسلم يعني صاحب حق وفضل وخير وبر وتقوى ان شاء الله تعالى. ان توقف الاذى والتفريق للان خلاص. وتسال الله تعالى المغفره والتوبه وان تسعى باذن الله تعالى في الخير وان تعطي عهدا على هذا وان تخرج منها خلاص. واسال الله جل وعلا يطهر البيت تطهيرا وان يصلح حالها وحال زوجها وبيتها وابنائها وبناتها باذن الله جل وعلا. وان يصب عليها الخير صبا صبا وان لا يجعل حياتها كدا كدا. امين امين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ان شاء الله نكمل فيكم الامور واضحه. اشتي هذه المشاكل الخفيه التي تعرقل البيوت. فيق هي فيق محمد هي فيق. واسال الله انت ان تكون محمد حقا واتبع النبي محمد بحق. هي كتسمعني؟ يلا هي فيق هي. يلا هي فيق. تسمعني؟ يلا فيق هيا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الدوخه ياك؟ الدوخه لان كان ساكن الراس. نعم الحمد لله. يعني انت سحرتي يا رب. يا رب. انت تسحرتي بعد 8 سنين من الزواج. 15 عام انت مسحوره من اجل الطلاق. يعني كنتي غير صابره 15 عام. كنت صابره. كتجيك تضيق ونفر من الزوج ومن البيت. ما مرتاحاش حتى حضر الله. صح. لا غير كبغيت نخرج وصافي. اه نعم. كنمشي دابا للخدمه غير بغيت باش ما غادي نكونش في الدار. فهمت فهمت. غير باش تهربي من الدار وصافي ومن الزوج. انا المشكله والله ما بغيتش نخدم كاع ولكن ما بغيتش نقدر باش تبعدي من البيت. بغيت نبعد من هذيك الدار وصافي. ما بغيتش هذيك الدار. صافي خير ان شاء الله. واخا تسناو ان شاء الله. صافي الامور باين الحمد لله. امين وياك ان شاء الله. لا ماشي مشكله. مرحبا مرحبا. الله يحفظك اخويا. يا كريم يا الله. الحمد لله رب العالمين. يا ربي يا ربي. البيوت اسرار والله. البيوت اسرار. والله العظيم البيوت اسرار. اسال الله تعالى ان يرحم امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يحفظها من كيد الكائدين. اسال الله ان يجعلنا مباركين. ومن يسحر ساحر مسلم فرق بينه وبين الجن. طيب يسكن الجن المسلم مع السحر قد يلغمه الجن والشيطان بالدخول. امين امين. اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه كان جلسه باذن الله فيها تشخيص وفيها الوصول الى حقيقه العله ويسهل بعدها باذن الله تعالى الوصول الى الشفاء باذن المولى الكريم جل وعلا. الوصول في انا عندنا غايه بفضل الله عز وجل في كل الجلسات كما ترون يعني هي الوصول الى حقيقه العله من خلال ما نسمعه ما يراه المريض ما يعيشه ثم بفضل الله تعالى في الغالب يظهر يتجلى الامر بفضل المولى الكريم. نحن لا ننسب شيء الى انفسنا وانما الفضل لله من قبل ومن بعد. وحينها تكون عندك بضاعة وتعرف كيف تسير معها. إذا المسلم ظالم يخدم السحر فلا بد أن نصيه بداية بالعلاج إن شاء الله هنا، ثم قبل ولوج البيت بأشياء تتبعها في العتبة البيت وفي البيت، هذه أمور لا بد أن تفهم. فلكل مرض ما يناسبه من الأدوية والعلاجات بإذن المولى الكريم جل وعلا، حتى لا يكون جديد. بعض الناس ربما مع أول خطوة يتسلط على واحد غير بكل في الباب، كيتسنى ويدخل في عود ثاني، هو سير بقيت معك كتحوم حوله 15 سنة ومخبع. ولا بد أن أنا أعطيت ملاحظات أثناء كلامي هي دروس، هذا يسكنها بسحر المرشوش، فلماذا لا تتأثر إذا ابتعدت عن البيت، تخف هذه الحدة وهذه الشدة وهذا الجفاء وهذا البعد، يعني لما تبعد عن البيت مع أنه يسكنها، يدل دلالة على أن مادة السحر هي قوة، وأن هناك من هم أقوى يعطونها قوة أيضا فيتآمرون ويتحالفون. هذه دروس اللي يفتح عقله غياخد بضاعة وغياخد نصيب من الفهم، نصيب من الأمور الخفية عنه في عالم الرقية، ويوم على يوم قطرة على قطرة كما يقول مهارب كيحمل الواد كيولي فاهم مزيان، واللي غير كيشاهد بغي يتفرج راه كيتفرج. كاين اللي ما يقول لك ماذا ما كاينش المريض قدامي ما الأكشن، لا، كاين اللي يأخذ الزبدة ويأخذ الفائدة بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ لأن نحن نعتبر هذه دروس مفتوحة مجانية بإذن الله تعالى لنفع الأمة، جميع الناس سواء كانوا مرضى أو كانوا بفضل كانوا في صحة وعافية لكن يستفيدوا بفضل الله عز وجل. طيب الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يفتح لنا أبواب العلم والنور والهداية والخير. هل الماء المرقي والملح يرش على العتبة؟ يرش بإذن الله عز وجل. سنبين لكم درس إن شاء الله خاص بكيفية صنع ماء الرقية الخاص بالرش، ونديروا لكم درس مباشر في البيت إن شاء الله، ونوريكم كيفاش تديروا شنو تقولوا، نعملوا واحد ساعة ولا ساعتين خاصة كأننا نرقي بيوتنا، وممكن طبقوا معايا بإذن الله، نقول لكم وجدوا الإناء وجدوا كذا الملح وجدوا كذا، ونقوموا بها كاملين بإذن الله، وتتبعوا معايا بإذن الله تعالى، فالأمور سهلة إن شاء الله عز وجل، سهلة يسيرة بإذن الله. أما تبقوش تصعبوا الأمور وتاخذوها كأنها يعني مش هذاك الوقت ديال الشيطان أعوذ بالله عندي، لا لا، مخلوق مخلوق، حجة بحجة، خلاص فيك المشكل، أنت لا تراني لكن لي رب يراك ويراني، سهلة انتهت المعادلة خلاص، مفهوم؟ تقي وعد الله عز وجل ولا تخش من العرش إقلالا، كن اعلم أن الله معك وأن الله معنا سبحانه جل في علاه، خلاص أيوة أنت إلى زحل، خلاص انتهى الأمر، زحل أرسلناه إلى زحل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإذن الله عز وجل. إذا كان الجن في البيت معمر كيف يكون الخلاص منه؟ سمعوا مزيان، يعني الناس أرى أن الناس يحتاجون إلى الدروس العملية أكثر من الدروس النظرية، التطبيق الناس تحتاج إلى الأشياء العملية، فهمتي؟ الأشياء العملية سبحان الله. فإن شاء الله هذا الأسبوع إن شاء الله يستذكروني الإخوة والأخوات نجعلوه بإذن الله درس خاص كيفية صنع أو كيفاش نوضبوا نوجدوا ماء الرقية ماء البيت، وكيفاش نوقفوا على الأماكن، وكيفاش نرشوا، كيفاش نعظوا الجن المعمر في البيت. نبينوا لكم بإذن الله عز وجل الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، وكيفاش ممكن تعرف أن البيت فيه الجن ولا لا، نبين لكم حتى تعرف الجن واش كاين في البيت ولا لا، وبحركات وبطريقة شرعية، يطفي الضوء كي تكون عندك قلب حديدي يكون عندك قلب حديدي يعني لأنك ممكن تسمع صوت، ممكن الضوء يتحرك، ممكن خيال، ممكن الضوء يشعل، ما كنديش الأكشن ولا شي حاجة، كنتكلم معكم بأمور مجربة معروفة بإذن الله عز وجل. نعرفوا البيت اللي يخلو من الجن أو البيت الذي فيه جن، ونعرف كيفية طرد الجن بإذن الله عز وجل. ما نقولوش طرد الجن وإنما الشياطين من البيت أو الجن الظالم والكافر، فقد يكون مسلم معك وأنت لا تعلم، وهذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى. طيب، وقد لا يؤذيك، قد لا يؤذيك، وفي الغالب لا يؤذيك، لكن وجب أن نبين الناس كيف يرقوا بيوتهم من قد يسكنوا مع عين، مع حسد، يسكنوا مع سحر، يسكنوا مع أشياء كثيرة جدا وأنت لا تعلم، ويسبب لك أذية، أو على الأقل إذا كان مسلم أنت تذكره بالله عز وجل حتى يتعظ وحتى لا يؤذي، مفهوم؟ فأسأل الله تعالى لي ولكم الخير والفضل والقوة، آمين آمين. نعم، لي درس، لي مقطع على اليوتيوب قديم، لكن إن شاء الله نعمل فيديو جديد ويكون بشكل أدق وبتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول لكم مسألة، لأن هناك أماكن يتركز فيها الجن، يعني محبوبة محببة عند الجن، كالمطابخ مثلا، وكالحمامات مثلا، كالحش مثلا، البيوت التي تكون مهجورة في البيت مثلا، الطوابق التي تكون ربما لا يسكنها الناس، هذا كاين هناك أماكن يجب التركيز عليها أكثر، يكون الجن يحبوها، كالأركان مثلا وزوايا البيت، هذه الأمور. وسوف نبين لكم علامات تدل على وجود الجن المعمر وعلى أنواع الجن المعمر. وهل سبق وأن رأيت مثلا كأن رجلا أبيضا يمر بجانبك، شبحا أبيضا، صرصار يمر بجانبك، طيفا أسودا مثلا؟ هل سبق وأن شعرت بأحد يرمي من فوقك مثلا غطاءك أو خدش عليك أثناء النوم حينما استيقظت مثلا؟ هل أشياء ليس على المقام الآن إلى ذكرها وصرفها، فهي كثيرة جدا جدا جدا، نبينها في مسألة درس البيوت التي يعمرها الجن وأنواع الجن، وكيف تعرف حال الكافر من المسلم الظالم في البيت. أما المسلم العادي فقد تعلمه وقد لا تعلمه، لكن نتكلم عن الأذى. أما الذين يقدمون الطاعة والعبادة قد يعلم حالهم بأن كأن حديهم يسوف أذنك للصلاة، يوقظك لقيام الليل دائما مع وقت معين، مثلا قبل ساعة أو ساعتين لقيام الليل. هناك أسرار، هناك عالم جني أسرار. طيب، هذا دعوه إن شاء الله تعالى إلى وقته، وفي حينه بإذن نبينه إن شاء الله. عندنا الآن حالات بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم النفع والخير، آمين آمين. بقوا معنا بعد قليل إن شاء الله نستأنف بإذن الله جل وعلا الجلسات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.